اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نصينا بفضلك ومنك يا لطيف في دارك. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي جرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون إن شاء الله درسي أنه كب الله بنا يعاو عيد شنية طباتنا وكاميرا سورة المؤمنون كاميرا kufaarti heer makaad madax adaygoodii iyo tacannudkoodii iyo canaadkoodii yaa inoo soo dambeeyey waa kii ilaahay yidhi walaw ittabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadati samaawaatu waalardu waman fiihin bal ataynaahum bidiirihim fahum can diirihim mucridu am tas'aluhum kharaja ma kharaj baad weydiisan fakharaaju rabbika waa khayrun wahuwa khayru raasiqin wainaka latadcuuhum ilaa siraatin mustaqiim جي توسن وواضح وحق بادويه وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون جيت كي أوي كلا حنا يا روي قرم مري أرجع واحد على هير مكان مركب النبي وما كان كهزودي هو مدينة تري يا النبي وحبارة إلهي أبارة إنه كصلي تطوري سنة النبي يوسف لو جرجال وكله إلهي لو جرجال النبي إلهي ويدي أبارة بكون على هير مكان كاجا فقع ضي فركب إلهي سلم قال تعالى ولو رحمناهم هدارنا حريصا لهم هير مكة أو وكشفنا أن سيد لهم ما بهم وحيوا كسر من ذر دبع يا جل يا قحد يا أبار سهدان كقاضي لهم ونونا حريصا لهم لرجوا وحيكو تأجم لهم في ضغيانه بعد لماذا وضيع قال لماذا وضيع تأجم لهم يعملون حاليين هو ورئيسا وقال لماذا دخل هذا تردد يا ورئيسا وين حتى أنا أبارت يا قاجر يا قحد يا كرام الحمد لله إنت إلي أهدان إله من أقول لها المغاني قال لماذا كسي تاقي لها إنكو ألا لي ماذا حالي قوضوا ألا يكي ولو رحمناهم هذي أنونا حريصانا كفارتا أو وكشفنا أن سيدنه ما به وحيا كسرون من ذور الإبعة وقاجدي وأبارتي قهدي للجوا وحي كتاق ملهايين في دغيانه قال لماذا وضع يباد لماذا وضع عمدي كتاق ملهاي يعمهون حاليين كوهو ريسر وقال لماذا نحن إذا كوهو ريسر متحيرين يترددون إلهي وحيد ولقد حقيقي أخذناهم وانكوق بنا بالعذاب عذاب أبارا وقاجاء بانكوق بنا هير مكاب فما استكانوا مين خصوع لربهم رب قد مين أخصوع وما يتضرعون منا إن الرب يتضرع ولقد حقيقي أخذناهم وحنكوق بنا وانكوق بنا بالعذاب وقاجاء أبارا قحب فما استكانوا لربهم رب قد مين أتضرع وين أطلع الرعاه؟ فما استكانوا لربي مربي قد ماينا أطلع الرعنا وماينا فسرعنا توبتنا يكين ويومين توبتين وما يطلع الرعنا وحوي إلهي ماينا برين ودعو إلهي وأبارتنا قال الرر نصيب ماينا أركوين يقول لهم يومين كلا بدرين فما استكانوا لربهم رب قد ماينا وفسرعنا وماينا توبتين وما يطلع الرعنا رب قد ماينا أطلع الرعنا وماينا برين حتى إذا فتحنا مكة فرّي عليهم على كفار مكة باب باب مكة أفرّي باب كأداء عذاب عذاب صاحبة عذاب كأداء شديد أرق إذا وقتها هم يوم فيه عذاب كأداء حديثة مبلسون كواب وصيوي كواب رجل كواب أيوان وصي ممن كالبود القبطان أوصب رأيو إلهي بخير كمجي حدي برواقي يا خيرات كلام تنوي حمدي أمنوك قال كسلا معه حدي برواقي الله كلام تنوي كيوهي هذا دبابة الله قرانتنا وقو صنعي إلهي جيمال حتى إذا فتحنا مكان فرعي عليهم دشوضا بابا باب مكان فرعي باب كودا عذاب شديد عذاب عقاب أدقلي ويوم البدر به كل عيو كلام إذا إسلا وقتك هم كفارتو فيه عذاب كالدهديتا مبلسونك وقو صنعي وإلهي رحمتي زيو خيرك جيكبوس واقو النعاس فيري مكة ولو رحمناهم كفار تهضانون حريصان لهم غير مكة وكشفنا أن كفيد لهم ما بهم وحيّق كفران من ضر إبقى للجوء وجوابت له لو رحمنا هؤلاء المشركين الذين كذبوك وعاندوك ورفعنا هضان ككريين لهم عنهم ما أصابهم من قحط وجذب وكشفنا عنهم البلاء للجوء ويفتاق ملاه يفيد غيانهم قال لما يعمهون حاله هو ورث قال لماذا هو ورث لاستمروا وتمادوا وكتاب ملاهن في ضرارته وتجاوزهم الحد يترددون يوم ورثا ويتخبطون حيارا ولقد أخذناهم محابا فقبا بالعذاب عذابا فقبا ابتليناهم بالمصائب والشدائد وبالقحط والجوع قاجي أبار ويزدر بلاك ما قدر وعذاب الدنيا فما استكانوا لربهم ما خضعوا لله إله مين أخضوا علم ولا تواضعوا لجلاله وما يتضرعون منا إن برين إلهي وما دعوا ربهم لكشف البلاء بل استمروا على العتو والاستكبار والغرض أنه لم يحصل منهم تواضع ورجوع إلى الله الله إن أصر نقضانا يتواضع على جميع ولا التجاء إلى الله في المستقبل ولشدة جبروتي كبير كل أبنائي ودغياني حتى إذا فتحنا مكان فرّي عليهم يلدوا شوضا بابا الباب مكان فرّي إلى عذاب شديد عذاب أرقل وعذاب الآخرة أركان إذا جاءتهم أهوال الآخرة وأطاهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتصبون إذا هم فيه مبلسون مركب قوصني إذا وقت قابي هم إيقوا فيه عذاب كدهديث مبلسون قوصني هم آيسون من كل خير المراد بالعذاب عذاب الآخرة كما ينبئ عن التهويل والوصف بشدة والمعنى أن منحناهم محان ديفني بكل محنة من القتل والأسر والجوع وغير ذلك فما رؤية منهم لين ولا توجه إلى الإسلام إلى أن يروا إلى أكار كان عذاب الآخرة فحينئذ يبلسون ويبقوا صنيا وتغلع رقابه ثم ذكرهم تعالى ربي وحدتك أشيغية بالنعمه هي والدلائل وحدانية إلهي نعمين تسعى ومضى ونعمة وواحد مدين تدليل أبو إلهي بقدر سليم يا قال تعالى وهو إلهي الذي كيوي أنشأ لكم أي خلق لكم دادو إذين أبوري السمع واك مغلك إذين أبوري والأبصار أرق إيا نورك إندهن واك إذين أبوري والأفدة قلبك إيا عقلي أدوحو قرطان واك إذين أبوري قليلا ما تشكرون إذا سمدا بضاو يق ماذا إيادا تأكيد قلا ليلة وزايد قليلا ما شيبا ير أو ير تشكرون أسوليات أدي أدعو يرطيدا سمدا بضاو وهو إلهي الذي كيوي يدرأكم إذن كو أبوري في الأرض أرضا نحن يدواك إذن كو بيرايا إذن كو أبوري وإليه إلى الله ما نتبصرون ليذن علي ما أنتو يدونك الجوكتان إلهي ما إذن كو بيرايا أرضا بشهوا إذن كو مامورا بلهي قيامتنا ألا ليذن علي حكم يحسابي مامورا كالليذن كو علني الله وهو إلهي الذي كيوي يحيي نولي من يشاء حياته ويميت كدلوي من يشاء إماتته وله ألا وحوليه اختلاف الليل والنهار هذين كي مالت الاسغراب سنيد ودولي أفلا تعقلون والعقل بيئي دعوها كيف عبدتم غير الله واستداد الله غيرك بعام ليس وله اختلاف الليل والنهار هذين كي مالت الاسغراب سنيد ودولي ملوى مجدي وهذين نوع افتين هو مالت لبضى إلهي بعد اسغراب سنيد ودولي مدبع نيرانا مدبع قابطة اسغراب سنيد ودولي كمت ملوى وقت لن نستمنى وقت عمل يشغل الراسل وله الله وحولي اختلاف الليل هي والنهار ما علمتي هذين في الاسغلاف سنيد وزولي أفلا تعقلون والعقل بيئي دعوه هين قبل ما شواء عرب آية ظهر إلهي واحد المجيس إن تصي سوي والله خبر انت إنه كفك الرب إنه فهمنا معانيه وهو إلهي الذي كيوي أنشأ لكم أي خلق لكم إذنك إذن أبو ري السمع والأبصار أرق يا مقل يا كروي ما أبو يا كروي نصين كرا أرق يا مقل والأفيدة قلبي يا شنواك الله إذنك أبو ري رحبو قرن أيسا خلق لكم هذه الحواس قريما يا كاسو الله إذن أبو ري لتستمعوا سيادقها وحبود قيستا وتبصروا عندها سياد الحبو أرقتا وتفقهوا قلبك سياد الحبو فهمتا سنم كبيو انت عايزين ابو رميدنا ما يوي عبادة مالي مركة كاسين العابدان مالي الله انت وعيدين ابو رمي عبادة ايدن كله وفيه توبيخ للمشركين عنام باوصو انقاردا حيث لم يصرفوا النعم نعموي كيبين او ايرين في مصارفها ماشي لرهبين لو ايرو لان السمع ما قال كانوا الله اضونك او ابو رمي خلقه الرب او ابو رمي ليسمع به ان لودا ليسمع ليشده بحي اضونك خير يهنون قارسين لها والبصر أرقنا ليشاهد به الآيات آيات كأن وأركو إلهي ضرمضا وأبوري على كمال أوصاف الله آيات كأن والعقل عقل كان الله وحو أبوري يا قلب يالك ليتأمل به في مصنوعات الله إلهي سنعوي في سعين القفر فيه وظاهر قدرتي قدرتي سموغتا فمن لم يصرف تلك النعم نعموين كان كانوا إيلين في مصارف يا ماله لو تلقري فهو بمنزلة عادلها مدان أرق لهين ومقل لهين وقلب يعلي لهين بلمدين صادر تيبو ألا يلي فما أغنى عنهم صمعهم مقال كودي وحبا أمطري ولا أبصارهم أرقودي وحبا أمطري ولا أفئدتهم من شيء قلبي يا الكودي عملي ودي وحبا أمطري نعموينك صدح كليا ما أصدح ذلك خص هذه الثلاثة بالذكر ولعظم المنافع اللطيف فيها قليلا ما تشكرون بإلهي قليلا ما تشكرون انت سبيلا بادية تشكرون ربكم انت سبيلا بادية ربي ماذا لتأكيد الغلة لي ما أقل شوكم لله إلهي أنت نسل بلا محاكي ربض على كثرة إفلاله في فضل إلهي وإذنكم بذية إيا وإن عامي عليك وهو إلهي الذي كيوي ذرأكم إذنكم أبوري في الأرض ذرأكم خلقكم وي في الأرض وإذنكم نحبه خلقكم وبثكم في الأرض بطريق التناصر وإليه إلى الله بارة تبصرون الله يسوى جمعنا يا هدي إليه وحده يتجمعون للجزاء والحساب وهو إلهي الذي يحيي ويميت وكوحنا الدلاء وحنا نولي يأكل وحد الله وحنا نولي يحيي الرميم اللفة باري أبو نولي ويميت الخلائق خلائق حوق بدنيد عصقات قبطة بالدلاء ونبطة كقبطة يو الأمم وله اختلاف الليل والنهار هذين كيما أنت إسغاب سبيل وزوليه أهل إن في اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان من الزيادة يرمى ناقص يرمى بفعله إلهي بفلك سيكون عبد سبحانه وحده ليقيم الدليل على وجوده وقدره أفلا تعقلون أفليس لكم عقول من عقليان مياه إذا اللهين تدركون بها أكون قرطان دلائل قدرتي قدرة إلهي دليل لدي إيا وآثار قهري فتعلمون ما دعوكاتان أن من قدر على ذلك ابتداء عليه أمور كان كريم مكي وري باللوغي قادر على إعادة الخلق خلق سوعر ديسانين وكار بعد الفنا وصدا بل قالوا مثل ما قال الأولون وحيكو قولهم وحيالها يكونوا رييهم وكال هل شئنا يأدل لنا نكون حقاتان لهذا قالوا يكونوا رييهم وكال أمبيني بل قالوا وحيهم كفار مكة مثل ما هذا الأوكل يريهم قال الأولون كوي هوري قالوا ينكو رائيهم قالوا وحيهم كو هوري كو دمنا أي كو رائع أئذا متنا هذي آن لمنه وكنا آنها نترابا عيد إيا وعلام لف بالي وري أئنا أنك لمبعوثون ميا نلصوبحن ما يلي لقد وعدنا وأن لو يبوهي نحن أنك وآباؤنا أبا يوغننا ولو يبوهي هذا أرنكا إساقه بعثك وأن لو يبوهي من قبله ري أنك يا أبا يوغنك هران لو يبوهي إن هذا ما هذا أرنكا سماها إلا أصادهم الأولين كوي هنا بين هودي يا خرافات كودي لأولو السليم ويا وحكرما سلاسة كوي هنا نيليهم كوي دمان كوي هاقين قال الله إسر ودهدر بل قالوا وحي كقولا كفارتي غير مكاتبا كقولا مثل ما قال الأولون كوي إيه كوري إيه هوري وحي كقولا وموكاي أمحوها ربيو قالوا وحي إيه كوي هوري كوي دمانا أي كراعي أئذا متنا وروا يابها ديان لمنه وكنا أنها مترابا عيد إيه وعلاما لفبالية أئنا أنك اللهم بروسنا ميانا لصوبه أنك لمن نيب وتراب نغني وعلام نغني ميانا لصوبحي ما يبيني وحيده لقد وعدنا وانا لو يروحي وانا لو بلنقاري نحن أنك إذن الله الليلية وآباؤنا أبا يوغا نجي هرابا هذا أرنك بعثك إصوبحي انت إقولك سوصارك وانا لو بلنقاري من قبله هري لكن حقيقة سنبيلين شيئي إن هذا ما هذا أرنك سماها بيلي إلا أصادير الأولين ومدير هنا بيان هذي ولا سوء مريم ما يروح كلامه. إذن كأرك طوال. إن أصادوا الأولين نقضي. حقيقة إذن كورت ما دينه. بل قالوا مثل ما قال الأول. بل للعبراء. ليس لهم عقل عقل ملك. ولا نظر مال فيه. في هذه الآيات الكفر يعني والعبر. بل قال هؤلاء المشركون بوحيدين ومن كفار مكة. مثل ما قال الأمم المتقدمون. قالوا ينكر وحيدين وكان. قالوا أئذا متنا وكنا. ترابا وعظاما أئنا لمبعوث بيني أئذا بلينا هدام باليوم وصرنا أنها نذات ناعمة لفج العجل وعظاما نخرة أئنا لمخلوقون تاليا مر لبضنا لأبور هذا لا يتصور بينيه محصورة قلما ولا يكون أبدا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل أرنكا وانا لويا وهي وانا لو بلنقاد أنك يا أبا يوغا نبهران لو بلنقاد بيني لقد وعدنا وانا لو يبوح نحن أنك يو آباؤنا بهذا أرنكا من قبل لقد وعدنا بهذا نحن يو من سبقنا فلم نرى له حقيقة منا ما نرى حقيقة ديسي إن هذا إلا أصادير الأولين وما ديه وراء أصادير تودي بينه ودي أمو يوح كلمه ما هذا إلا أكاذيب وأباطيل المتقدمين ولما أنكروا البعث مركي بعثي إنكير يو النشور إساس وصاربي أمر تعالى رسوله رسول كيزا محمد إلهي يو أمره أن يفحمه منه قال إفحامية بالحجة الدامغة حجة الدامغة إنه كو إفحامية وكو هالحد عليه التي تقسم الجبين إيسا ظهر الباطل باطل كنبر كثير جبين إيسا وهي وحجة عجيبة وكو مركي بعث الديلين يا سؤالها الله يستبدل وأفر سؤاله عجيب قل وحاطر النبي لمن كبعث يدي ذني بين يدي كفارته وحاطر هذا لمن الأرض وهرت أرض الله يعني وسماء استيء ومامرة وملكي ويتكل ومن فيها وحاطر كل حجرون أن يعني إن كنتم ذاتين تعلمون كل وحوق علمي ما إذن كاله وسماء استيء أرض الله ما سنم يدنا العابد إسان باسماء استيء ما بيوجين باسماء استيء قل لمن شخصيابي الأرض أرضه أصب ناطي إيا ومن دونك فيها أرضه كن حجرا إن كنتم تعلمون هذا الحكي والعلم لديه سيدا النبي السؤال وحجائني جوابك لأهلينين سيقولون وحيرضون أن لله إله وعرضه السلام يرضون الله أنك عرف السمعيني أرم مايا أبا يوغ الناس سميري أرم مايا سنم يد الناس سميري أرم مايا وحيران يعني الله إياه بعد إسكالة يوح كل حجرابه وأبورته ومامره إسكالة تنسى يورمي يويح الجوابين مركع صومة سيقولون لله عدك رؤي الشيخ يا المجر قل وحط إلى ذا فلا تذكرون ورمك ما ذو خصوصتان حتى تساوه قرانا إسان أرضا يوح كل حجرابه إنه الله إسكالة إياه وأبورته ومامره وملكيه ورما ذو خصوصتانه عليه مكة وربا أرضا أبور كيلا باللعبي يا سمدا يا وحا كل أحدنا يا إسكالة إن سوعلين تروف الإنتين سوعلين كارو وما ذلك أقول رسول سلطة فالآج أوردي أورد أمرك ورسولها كوية يا لي إن مرة بعد إن قصة ونورين كارو تانا حسوسا ويدي شيدان بقرمي قل فلا تذكر قل سؤال الله بعد وحاتي هذا مرة بالسماوات السبع ورب العرش العظيم وصدوا هذا الصمو يعرش وين عظيم كايا الكل بل عدة لا يكون أبو رتيما مولتان بالويدي قل من شخص يابو رب السماوات السبع سماوات كتدوا هذا رب قوضي وأهاري ما إذن كما أبا يوغين با ما سنم يدا ورب العرش عرش رب يتوا واكي عرش العظيم وين مخلوق لم هو يبن سماوات يا رضيك لم يسأقوا ريكي قل من شرسيه رب السماوات السبع سماوات كتضبضا رب قوض واعي ورب العرش عرش قويس السماوات كان كوي ربي واكي عرش العظيم وينا سيقولون وحيران دونان لله جواب كلام ملك جواب كلام تضبضا سماوية عرش ورب با إسكال رب با أبورتي رب با مامورا ساسي أولا وهدنا في الجوبات من ربك عابيان وحيدان مثل ربك تضبط صميع عرشك لم يأيه بحيم كريم وعلي فالأول دي تأيه قل وحاطدا من أحد كيبو رب السماوات سماوات كالرب قولها علي سماوات كي أصبعي تضبطها ورب العرش نيوها علي عرشك ربك عرشك العظيم يوين سيقولون وحيونا ميانتانا لله إله أم إسكالة تضبط صميع عرشك وي قل وحاطدا أفلا تتقون ورما العبسطان وعلها أول ذلك عذاب كيسا يا عقاب كيسا ما كان لو ستان تضبضا صمؤي عرشك الله عليك أول دوين يليه بارك كموك مركا عذاب كيسا يخطر يوين يبارك كموك ورما مركا عذاب كيسا كان لو ستان قل أفلا تتقون قل وحاطدا النبي من شخص يجيبه بيده يدي تكجر ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء يوقع أنت تكجر وهو يجير إسقو أحمقان بريا ولا يجار عليه إسقو أحمقان المقنبرين إن كنت مداتي إن تعلمون كوى وحق فالواحد يديسا عد أن يديسا كجر تواعي شيء لأرك الملكيس ملكوت كانوا ملكي ولا مبالغين تابروا مبالغون من بيده ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء مر أرضوين كان لويدي مر مسموين في عرشك يا إسكالبا لويدي أيضا نوا جامعه ملكوت كل شيء أما عالم صريح النغو أما عالم ورصه النغو أما نوله النغو أما ملا نوله النغو أما يعقل وحكرم النغو أما ما لا يعقل النغو كل شيء يجدي تكجر فالشيء قل من شرسيابه بيده يدي تقص بينها هي ما ملكيته ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء ملكوت هو ملك المبالغ أولي وهو يجير إساقه وحمقان بريا ومالك المقان قالوا إساقه مقان ميسان ندجلية بحية وحمقان بريا ولا يجار عليه إساقه أن لمقان بريه وإساقه عند مقان أنقني إن كنتم أداتين تعلمون قوة وشيء وكجوابتها سيقولون وحيولان دعنا لله الله هو إياك الشيء ولا بأمورك إيسا كجيرو كإساق وحبريي إن لبريني و الله تنسي أرمي قل وحاة لها فأنا تسحرون وحقيا لدي سحر أيامك allihi noocaah awoodaalaha markaad yaro mateen ad wax kala caabidaysaan waad sixrantihiin caadi ma tihidin faannaa tusxaruun xagee laydin sixraya annaa tunfakuun xagee laydin ila oo ilaahay khaaliqnimadiisii awooddiisiiyo koonka oo dhan inuu abuurtay uu leeyahay bay qirsan yihiin haddana cid kale caabidaya haddana waxa ilayhi anoo dhan intamiyo ilaahay soo bixin kara hor markii horeba adam jirin buu ku bilaabay waay sayaquuluna lilah qul faanna tusxaruun mar xaggee laydin sixray bal ataynaahum waxaan ula nimid bilxaqi baan ula nimid waa kitaabkan wey qur-aanka xaq baanu u keenay oonu ula nimid wa inahum iyaguna la kaadibuun xaqaa bay beeninayan qul waxaad tidhaa nabiyow liman ilardu ardadiyay u sugnaatay iyo waman fiihaa waxa ardada ku dhex jira in kuntum haddaa tiin taclamuuna kuwa wuxu sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilaahi allah iskale qul waxaad tidhaahdaa afalaa tadakkaruuna war maad u xusuusataan oo allihii markii horeba samada iyo ardada iyo inta ku dhex jirtaba abuurkeeda awooday soo celintana wuu awoodaa maad sidaa xusuusataan qul waxaad tidhaa mar rabu samaawaati sabci wasadowdaa samo yaa rabbi wa wa rabbulcarshi alcadiim carshiga weynta yaa rabbi wa sayaquuluuna lilaahi bay odhan doonaan qul afalaa tattaquuna war maad allaha ka cabsataan cadaabkiisa qul man biyadihi malakuutu kulli shay yay yadiisa ku jiraa shay la arka mulkigii wahuwa yujiiru isaga wax baryayo walaa yujaaru calayhi isaga aan la barini in kuntum taclamuuna haddaad tihiin kuwa wuxu sayaquuluuna lilaahi bay odhan doonaan ee qul faannaa tusxaruun ma xagee laydin laydin sixrayaa laydin leexinaya caadi ma tihin waa sixrantii bal ataynaahum bilxaqi baan ula nimid wainahum la kaadibuun qirooyinka qayb waa sida oo saddexda meeloodba waxay aqriyayaan lilah sayaquuluuna lilah sayaquuluuna lilah sayaquuluuna lilah qira waxay tahay ta u horeysana sayaquuluuna lilaahi odhan labada dambana sayaquuluuna allaahu odhan sayaquuluuna waxay ku qawli doonaan allaahu sayaquuluuna waxay ku qawlayaan allaahu xaalku waa sidaa marka xaalku waa sidaa xaqiiqadii waa sidaa iyagii baaba qiraya inuu allah yahay ka iskale wax walba qul liman ilardu waman fiihaa qul yaa muxamed jawaaban lahum camaa qaaluuhu liman ilardu waman fiihaa min almakhluuqaat waman maalikuhaa walmutasarifu fiihaa ka ku tasarufaya waayo bilijaadi walifnaai ugu tasarufi miduu diliyo miduu noolay in kuntum taclamu in kaana cindakum cilmu fakhbiruunii bidalika iga warrama wa fiihi istihaanatun bih wa taqyiru lijahli qurdibi baa yidhi yukhbiru tacaala fi laayati birububiyati buu aayaddan ka warrami iyo wawaxdaaniyati wa mulkuhu aladii laa yazuulu mulkigiisa aan weligii zuulaynin wa qudratuhu latii laa taxuulu qudradiisa aan weligeed xawilmaynin wa dallat haadihi alaayaatu wamaa bacdaha calaa jawaazi jidaali lkufaari gaalada in lala doodaa inay bannaan tahay wa iqaamati alxujati daliilkana lagu oogo calayhi wa nabahat calaa anna man ibtidaa'iya bilkhalqi waalijaad ilaahay inuu bilaabay uu ahaysiiyey makhluuqa waalibdaac wahuwa almustaxiqu liluluhiya waalcibaada isagaa mutaysay ila caabi sayaquuluna lilah fasayaquuluuna allah bay odhan doonaan khaaliquhaa wa muujiduhaa walaabudda lahum min alictiraafi bidalika inay sidaa qiraan maa laabud wey qul afalaa tadakkaruun afalaa tactabiruuna fataclamuuna anna man ibtada'a dalika allihii abuur kaa bilaabay qaadirun calaa icaadati qul man rabu samaawaati sabci wa rabulcarshi alcadiim man huwa khaaliqu samaawaati dibaar bima fiiha ashumuus cadceeda iyo walkawaakib waalaqmaar dayaxyada yaa abuuray waman huwa khaaliqu alcarshi alkabiir aladii taxmiluhu almalaa'ikatu ladhaar sayaquuluuna lilah sayaquuluuna allah ay khaaliquhu huwa allah bay odhanay qul afalaa tattaquuna war allaha awooddaale maad ka cabsataan cadaabkiisa afalaa takhaafuuna min cadaabi fatuwaxiduuna maad waxidaan watatrukuuna cibaadata kayr cibaadada wax kale maad ka daytaan min alawfaani waalasnaaf qul man biyadihi malakuutu kulli shay wariya yadiisa ku jiraa shay la arka mulki almalakuutu min sifaati lmubaalaqa man biyadihi lmulku lwaasic attaam waman biyadihi khazaa'inu kulli shay waman huwa almutasarifu fii haadihi alakwaan bilkhalqi waalijaad waatadbiir wahuwa yujiiru isagu wax magan bariya walaa yujaaru calayhi aan lamagan barin يحمي وحول إلى ليا من استجار به لك مجنجا والتجاء إليه سجع ظلما ولا يضيف أحد منه أحدا إلهيك أحدنا أحد كما جرجال إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون فاخبروني عن ذلك سيقولون لله الملك لله أرضنا كله وتدبير لله جل وعلا قل فأنا تسعر قل لهم فكيف تخدعون والحق الذين خداعي وتصرفون الله إذن كلا حين يا عن داعتي وتوحيده مع اعترافكم إذنك اعتراف سمع علمكم إذنك بأنه وحده المتصرف المالك كونك وضن يسوي كلا إياه وكتصرفه والسحر هنا مستعار وهو تشبيه لما يقع منه من التخليق ووضع الأفعال والأقوال غير مواضعها بما يقع للمسحور هو حسنهرم بوحسود الدراء سيدي وكلاوي حسود الدراء أفلا تذكروا ورما بحسوس الطاء ثم قال ثانيا أفلا تتقوا والعذاب في ربي مركب بغداء مركا لفعلنا تسحروا والحق يلا يجين سحري عنان إيها الجلال داكوجي بلطيناهم بالحق جئناهم بالحق الصدق في أمر التوحيد والبعث والجزاء وإنهم لكاذبون حقا بين بيننا ملك إله أنس بين أيان صراك أي أولاد ما اتخذ الله إذ ما اتخذ الله إلهي ما يلنم يلنم ما يو كما نسوره يو كما نسوره يو إنو يشو من ولد ولد فلأ ما يلن دمنا ويلن ما يو كما نسوره يو إنو ولد يشو وما كان معه من إله شريك ملوي إلهي ومعيس إله كلم مرجو إذا قدوا إله لبعض جري لها لذهب وحولت إلها كل إله إله ولبا بما خلق وحو أبو طيب يولت إله ولا على بعضهم إلهيه أنت تقالما يبركوت كالغالب نقول لها على بعض المركك له سبحان الله إلهي ما نزهن عما شيب كان نزهيها يصفون إكوت الماميا الليه عالمي غيب غيب كأقال يكون علم لها والشهادة حاضر كأقال يكون علم لها فتعالى الله وصر لي عما يشركون مشركين توحي لو إذا جينا إيان إلهي وكثر إلهي بعرورة الشيء والشريك الشيء ولا لا ليها كون في ولا لا أبو ليليه مركا أيها النتاسي أنفيني ما اتخذ الله إلهي ميالني من ولد ولد إلهي ميالني يالن أمايا كما نسوره وما كان معه من إله إله إله كلام عيسى أو حلا أبو ري أو حلا مامورا أو حلا له مجر إذا انهدوا جري لها إله كلام لذهب وحلو لك إله كل إله إله ولباب ما خرق وحلو أبو ري من اللي وحي سؤره صور مركة ضمانه ويبا تقالم إلى هذا هذا يتقالمان ولا على بعضهم إلهية بربا كالغالب نقول لها وكأت كان لها على بعض مركة كالغالب سو الله وقفر هذا يتقالمان مثل الله تخلصي سبحان الله عما يصفون إلهي يا كهفا وكظهرا وحي قطه الماما يا كو أنا لا أقول الليه عالم الغيب غيبك أقا وحي إنك مغاني غيبك يسوي أقا والشهادة حاضر كان أقا فتعالى الله وكسر رأي عما يشركون وحي لو يجب لبدي حالة إلهي كل شيء يقولون من ولدها من الشريك أهابه لبدا بستاذ اللوغة وما كان معه من إله إلا لذهب كل إله بما خلقه وحوله حضي لور الرغوين وعرقنا إلى حوالا صدر صدا وإما شركة يلا عجل صدر صدا أما لبا عري صدر صدا يوما ما أمبا إسقبني يوما ما مدهة طيب الله في عنادان يدرس نغلان وشقيسان وأدام أمبا إسقبني وهذا يرمى وكرا سوعان وحينا أمبا مركة دمبا أورمي حتى إسلاطة وإنان تلكوا هشيين وإن وحينك لسوعان وايا من بل إنت يسيبوا قادنا يا مركة مركة دو كون كان يوشركة ديه هو اللي بقى إله أما إله يبضى إنت ولا أبورين أيضا معمول إلى حياة إنت إسقبتان فمين ولي بإنت إنت مركة دمبا قادنا هذه اللي وحشي وإنان تقال بابا كدع إلى هايو إنت يكون تقال لما يعدي أود رولوي أي أهل إله مركة ما أرقنا وحكو تقال لما يوحك لمرض يوحك لسوعان إيا النظام كأيو كو أرقنا نظام خلاف سن سمد وصلاة عن بيبن ده كلاك يعيش وصلاة ما كينو الله كليه جيرو والله كليه مامله هو نشرك هذا هين ولا ولا كذي يا هلك يا كسوبه واي حالة ده ساك صباح دمك وحاطر على مك ما اتخذ الله الله ما يلان من ولد هو إلهي ولد الشيخي وبنتي وهي إلهي ولد ما يلان يلان مال كما نسوره لا من الملائكة ملائكة ولد معها ولا من البشر بشر كن ولد معها وما كان معه من إله إله لباطه وهريان مجر ليس معه من يشاركه في ألوهية والربوبية. إذن هدو إله لباطه جري لها لذهب مثلت إلها كل إله إله وليب ما خلق أنت يسوى أبوه هدو من عيرك أبوه من نظرك أبوه من ضئين طيب أروه. لو كان معه إله كما زعم عبدة الأوصان كو وصلنا لعابد سنة الشيخان أيان هطيتها لم فرد كل إله بخلقه أنت أبو طيب لقار مقال لها الذي خلق واستبد به من لك لوبلها وتميز ملك كل واحد ما كسو عن لها عن ملك الآخر ولا على بعضهم بركوض بانتا إذا قال لها كغالب نقول لها على بعض مركك ولا غلب بعضهم على بعض كحال ملوك الدنيا وقل رد أدون سينتا إذا قال لها من يروا أودهون ابن كثير بايد المعنى لو قدر هذه لقدر لها تعدد الآلهة إلى هي بدلنا الجيران لن فرد كل منهم بما خلق ثم لكان كل منهم يضرب مظلم وحضلب لها قهر الآخر إلى أن كلا يسهجد عن كعب كعب يمظلم عرى الله يو خلافه فيعلو بعضهم باكن غالب نقول لها على بعض وما كان ينتظم الوجود كون كان النظام كان خلاف الآن تأمي يشير والمشاهد أن الوجود منتظم متصف غاية الكمال فدل على تنزه الله إلهي وكبه رجع عن الولد والشريك. ولهذا أبو قال تعالى سبحان الله عما يصفون إلهي إذا نزهن وحيكو ترمام ينكو أن إلهي أبوني وكان نزهن يهي قال له عالم الغيب والشهادة وقال له غيب في حاضر كبأ قاوة فتعالى عما يصفون إلهي ونكسر إياه وحيكو شريكي إياه تقدس وتنزه عن الشريك والولد. قل هذا آياتها سبحان صوت آخر قل رب إما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصف. قل وحات إلى النبي محمد ربي يا رب إله بري ووحات إلى هذا ربي يا رب إما تريني هذا بأركيس ربي ولي النبي محمد هذا بأركيس ما يعدون وحلو يبوها يقالب عذاب هلاك حداد ربي أركيس ربي فلا تجعلني ربي أني جهيجيري في القوم الظالمين قوم كظالمين تقالب ربي ما عودها إيري وعذاب في هلاك قد يقول تلقى شيء أنها يقول ضرين ربي بل أجير أن يقول تلقى لأن الله أنها يقول ضرين. وإنا أنه نبو ربي على أن نريك إن أنك أركسين النبي محمد ما نعدهم قال له وحن ويروها إنه نبلن قال إنه عذاب إنا كأركسينه وأظن نور بعن ضشك قشبنه لقادرون وانكرنا سدى أيتها الدفاع النبي محمد الدفاع بالتي حارضي هي أحسن وناكسني وصبرك إيا ضلقاتك إيا حلمك إيا إيمانك أها السيئة حمانتك إيا ظلمك إيا جهلك أي كولي مادان إيا موريانت أي كولي مادان أدوه وناك الدفاع ادفع بالتي حاردي وحكو الدفاع هي أحسن وناك برني السيئة فمانتك الدفاع نحن أعلم أنك أبو ربي بما يصفون وحي إلهي كتر ماما يان يا وحي كشي يان بأنك أبي أبوك الضلقات موجي يا صبر يا حيد. وقل وحات إلى النبي محمد ربي يا رب أعيد بك أذان كام بغنقل من همزات الشياطين شياطين توسواس توضعي وسواسيان إله أذان كام بغنقل وحات إلى هذا وأعيد بك أذانكم بغنقل ربي يا ربي أن يحضروني شياطين تنين أسوى حاضرة وإن وسواسيان حقا يقرم مريان ربي وأذان كام غنجل سيد عبدك وأسكحوا للمكة على الحاس نبي وحا لي مكة ورا وحا ترادة إله يوها الدادي أركسيس وحا قال هذا اللي يبوهي وأنا نقول بعد يعني عذاب الدنيا دوشك كشك إله وأنه يقول ضريف ومعوده يلي قل ربي يا ربي إما تريني وإن شرطياء وماذا لقوله إدغامي إما تريني إن تريني هداد أركيتي ما يعدون وحلوية وهي عذاب البلاية وأنا النور أركات كشبتي ربي فلا تجعلني أنك هي في القوم الظالمين مع القوم الظالمين هاي مضاري والبلاية لا يعلم كأنه تركش إله وأنك أنا هاي مضاري إلهي بقى بجوان وإنا أنه رب هدار على أن نريك محمد إلى أنك أركسي مما نعدهم قال له حمية وهيني عذابة إبلاية إلى أن نرك أركسي لقادرون أود إلى نور ضلال لكن أبو طلقات يصبر ادفع الدفاع بالتي حاربي هي احسن وناك بضني وصبرك يا حلمك يا دوقاتك السيئه فمانتا ايوك ولا ايمانيا الجوك يا قرطهدي موريان مدعى ابوك حالته وين اكسن حلمك اقابل اي صبرك نحن انك اعلم بما يصفون وحي تلمام ايام oy allah ku tilmaamayaan iyo waxa adiga dhibahay kugu hayaan ba anaga ogi anagaana maga jeedayn doone adigu hadagdag nahnu aalamu ma yasifu wa shayadin weeye gaalad iyo munaafiqiin shaydaana ilaah baa laga magan galay wa qul waxa tiraada rabbi ya rabbi a'uudu bika adan rabbi yow ku magan galay minha najatu shayadin shayadin ta waswas kooda yaan ka magan galay rabbi wallahi inay waswasini وأعوذ بك أذان ربي أوكم مجن جلده ربي يا ربي أن يحضروني شياطين تبين يقصوا حاضرا وبلايي وسواس يقبوا فيا تاسا كان مجن جلده والحمد ساس حال ضاسع والرب إما تريني دبل تدادي أركسيسو ما يعدون وحلو يبوها قل يا رب إن كان ولا بد من أن تريني ما تعده من العذاب في الدنيا عذابك أدقال الأب اللهم قاطي هذا أركي سواء نور بعد كينتو ربي فلا تجعلني ربي وأريقه إلي يلي في القوم الظالمين مع القوم الظالمين في ذا صار معنا معا هيقول دريوه يا ربي هذا جواب شرط إما وكرر قول رب ربي دنوالع العلم مبالغة في الدعاء والتضرر أي ربي فلا تجعلني في الجملة الظالمين وفأهلك بهلاك من لها الأكثر أبو حيان باجر ومعلوم أنه عليه السلام معصوم نبي من الله إلى ليئين ليه ومعصوم ليه ومد معلوم مما يكون سببا لجعله مع الظالمين ولكنه أمر إلهي بأمر أن يدعو بذلك إلهي مصدى كبر إظهارا للألودية يسوى أدون من موجسا وتواضعا لله إلهي باجر وإنا أنه على أن نريك إنك أركتين محمد ما نعدهم عذاب كان قال له ايه وهي عذاب ديها ايه نكؤركين ولا قادرون وانكرنا نحن قادرون على ان نريك العذاب الذي وعدناهم به ولكنه اخره لحكمة ادفع بالتي حالتي كل دفاع هي ايه احسن وانا كاي السيئة طمانتك وقصة مريان وانا كل دفاع له ادفع اساءتهم بالصفي سامح عنهم اتامح له وتجمل بمكارم الاخلاق اخلاق ومن اكتنس كبه أرشدهم إلى طريق الناس في مخالطة الناس وهو الإحسان وإنه نبي أسمى فلا الأمر إلى من يسيء إليه ذلك إساق أحمى أنفر إساق هناك إنه أفر ليستجلب خاطره قلبي يسيء سوجيته فتعود عداوة سداقة عداوة نمدي سيء صاحبه أبدل وبغضه محبة نعيبك يا عرب سيء جعيره أبدل نحن أعلم بما يصفون أبو إلهي أنك أبو حيث المامي نحن أعلم بحاله وبما يكون منه وقل ربي أعوذ بك من نزغات الشياطين أعتصم بك ربي وأدعوك مجن قلبي من نزغات الشياطين شياطين توسواس كورة ووسواسهم المغرية على الباطل وأعوذ بك لأدعوك مجن قلبي ربي يا ربي أن يحضروني شياطين تؤمن يقصوا حالنا يعني مجن كاقاه حتى لمك حتى إذا جاءه مركب يماده حتى إذا جاء مركب يماده أحدهم قال ضمت كميرا الموت أسباب الموت موت كسببه في علامات في كهر أي مكة أي مادان بقال وحورنا يا ربي يا ربي ارجعوني إعلي ربي يقول أدوية دي إعلي ورمحات سمين هدي له إعلي لعلي أوحان مضنة أعمل إن عمل فو عملا صالحا عمل وناسا فيما تركت بحي أن كتري يعني هرأي صوت ضيعي وقتك إيه هرأي أن ضيعي يعني هذا صوت إصلاحنا يا ربي وأدوية دي هل يعلي كلا مجلس الدنيا للعلم إنها تاس كلمة وكلمة هو قائلها إسقوا إسكيه لكن اللقي إلينا لقيمين ومن ورائهم أمامه حق وظهرنا وحق الدنيا دي كجلتنا برزخ مانع باع الدنيا دي إنه النغلان مانع برزخ لا يكيك بذلك إلى يوم يبعثون إلى مانك لك صبحنا يقبورها برزخ أساكم بالبنانه الدنيا دي يديبوا كل نغلان وهو حين الكريم فإذا نفخ مرك إلا عفوفه في الصور صور كمرك إلا عفوفنا فلا أنصاب بينهم نصر شيئا ذاتك نحن هذا ميال يومئذ ما لنتا ولا يتساءلون نصر نيسو الدين ميانو وروح ريه إلا يعرك وريه إلا يميالهم كواركي إسعور المي وردوه إلا يعرحي إسعور المي فإذا نفخ مركين لا أفوفه في السور وقيامته فلا أنصاب نصب شيئا لي قبيل بينهم ومدى دخل ما أهاني وأني عمل فلا أنصاب النصر بينهم ذلك النحر ما أهاني يومئذ ما لنت ولا يتساءلون نصر إسوي دين مي حال قواس الأمر قال لماذا يمرك وحي كجلان حتى إذا وقته جاء أبوي ماذا أحدهم قال هذا مركم إذا الموت أسباب الموت موتك مقدمات يزي ملك إيماد وسكرات في أي دريمة إلى هذول انتهل ما يروي الموت قال مركا سوء ربي ارجعوني ربي وعلي وربي ارجعني كريم وإله ربي يقدر يا ارجعوني لن وصلة جمع الله ربي بوح وينين يتشدق يا ربي بوح وينين يتشدق يا وينين تاسين أحباء في علم روح ملك أدوك الجوغيب ونورابا إنه الرب وينيه يا أنفعي لكن سوى قبره قالي إنه الرب مركا وينيه ماشي وينين في إعلالك ولا قتل وملع أبا المرينيات بلقى حتى إذا جاء مركو إيمان أحدهم كفار تميد كمينة الموت أسباب الموت موت كسببه زي مركا أركاني علامات فيسي قال وحو عرمي ربي يا ربي ارجعوني إعليا الدنيا دي إعليا لعلي وحن مضنها حتى وايا أركاني أعملنا عمل فرض صالحا عملا صالحا عمل وناكتر فيما تركت بحي أنكتري إن صوت يعيب عن هذا سوى ناجنيا وحلوه جوابا يا كلا مجرد تاس إنها تاتي كلمة وهي هذا الكارب رجعوني لعلي أعمل صالحا كلمة وكلمة هو إستقوني قائلها وإسكي كلمة وإسكي وصمالك المصرفون هو إسكي ومن ورائهم أمامهم سيدي وحي حق أدوية الإجيال تدين بألقاء عبيرها ومن ورائهم أمامه حق ظهره ويجي أدوية عطانة هي أدوية قابلة حق ظهره وحاء برزخ المانع حاجب إلى يوم يبعثون إلى ما أنت قبرها لك صوبحنا إيكي قاري فإذا نفق مرك إلا أفوف في السور سورك الله أفوفنا فلا أنصاب النصر بينهم ذلك نحو معها ونصر مشغي يومئذ ما لنتا ولا يتساءلون نصر الإسويدين ما أيام وذوه بلو ياضحي وريه بلياء أركي تازمجي أعماشا لميزان هذه الميزامان واسنا فمن دولك ثقلت أي عصلاته موازينه كفده سحسنات منك عصلادان وكوة دمبك أي كعصلادان وحسنات في صبته فأولئك دولكاس هم إيقون باع المفلحون كو الليبانية كو أسأل الليبانية وحي كل الليبانية بدخول الجنة جنة قريدة وبنجاة النار هي النار أي كبت بادان تاسي كل الليبانين الليبان تلبطي نواتان هرمرك إيه قوشة إيه قبنيمد ومرك إيه قاتل إنا النار كبد بادي جنان أتفقوا ليدتك ومن خفض من كيف فضلاته موازينه كفريه سحسناته من كيف فضلاته وكوة سيئات كي الدنبقوا أي عصلاتان والدنبقوا دي صبته فأولئك دولكات دنبقوا دي أفجح ناري الذين كوي وي خسروا خسارة قرية أنفسهم نفطودي هي عمه قودي يي خسارة قرية في جهنم بي خالدون كواريا تلفح ويلي في جهنم تلفح وحاليف وجوههم وجيالك وضع النار نار باليف نار تقول الكيدة يا وجهك كالليف والحال هم يونا فيها النار تدحليدة وجهنم تدحليدة كارحون أفقى يحييه أي أفقى يحييه سبحان الله نشاء محمد مصيبتها له نوقت كان حتى إذا جاء مركؤ إيماد أحدهم قال ضمت كم إذا الموت أسباب الموت قال رب ارجعوني ربي وإعلي لعلي وحامضنا أعمل صالحا أعمل في عمل صوصا والروح انتون صدا أراني يعني أنه وحقب صدى الله باهي وعمل إيه إيمان لينا لعلي أعمل صالح فيما تركت إليه أن كتك كلا الدنيا انت يا أحي ولا مجبارا بقواقي مالي وانت علني فبرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك فبرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك ونجواب لسيني الدنيا انت يا أهل الله بأيقانا وحيلي إيهنا ميلا كم مقاطة تدوى كل سنة وهي الدنيا كما سوقاتنا صحتها وتدوى كل سنة الدنيا تدوى كل سنة يتدوى كل سنة أفر يتدوى كل سنة مركو قواقي وإنتهم برجعوني إليه يا سيدان صوصة عطل لهم جوابته هل مرة له جوابه يا سيدان صوصة عطل لهم جوابه سبحان الله فبرجعوني لعلي أعمل صالحا بكل جوابه يا لبا الدنيا فيما تركت مركز الله ورنا يا كلا ما دفت تاسي علي وعلي إنها تاسي كلمة وكلمة هو قائلها إسابه إسكيري أولاك قرأينه لو قيميني أولاك جيري ومن ورائهم أمامهم حق وظهرنا برزخ مانع يحاج باسارة إلى اليوم يبعثون إلى مانة الله صبحه. فإذا نفق في السور سورة ملك الله فنفوه الله صبحينا فلا أنصاب بينهم نصب نحو ضماءها يوميد المالنتا ولا يتساءلون وحنيس ويدين مايان ملك أعماش الميزان فمن ثقل الموازين كفديس حسناتكم نكا عسلادان فأولئك دول كازهم إياكم مع المفلحون كوالي بانيا ومن دول كخفض إفضادان موازينه كفديس حسناتك إفضادان وكو سيئاتك إفجحنادان فأولئك دول كاس الذين كوي وي خسروا خسارة قرية أنفسهم نفطورة في جهنم بي خالدون كواريا تلفح وحليفي وجوههم وجيال كودة النار نار باليفي والحال هم إياكم فيها نار تدخيري كالحون أفقي حين أفقي حين بيجي نار تدخيري سبحان الله. وصل حالكم مركب أوليه ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك تحصرا على ما فرض منه ربي هدني إلى الدنيا وربي أدوية ديعي وصيغة الجمع مركب ربي ارجعوني إلهي سعو جمعنا يا للتعظيم إلهي وإليه بإسلائه وحشمالي ماشي إلهي لو حشمالين لأنا وكيف لعلي أعمل صالحا فيما ترك لكي أعمل صالحا فيما ضيعت من عمري كلا إنها كلمة هو قائلها كلا ذو كلمة ردع وكلمة تجري روعنا أنا يلوذ الجولي لا رجوع إلى الدنيا فليرتدع عن ذلك فإن دلبه لرجعة كلام لا فائدة فيه وهذا الفائدة له ولا جروع منه نفع عن الله أن لقنا يلي وهو ذاهب أدراج الرياح ضبائلها مثل راعي يوي ومن ورائهم أمامهم برزخ مانع بأيك حق وظهراء إلى يوم يبعثون إلى ما أنت قبورها لك سوصار قبورها ملك لك سوصار من الدنيا جلتك وأمامهم حاجز يمنعهم عن الرجوع إلى الدنيا هو عالم البرزخ الذي يحول بينهم وبين الرجعة يلبثون فيه قبورها يكون كان يعني برزخا إلى يوم القيامة البرزخ الحاجز وما الآخر يدوم ولا حي الحاجز ما بين الدنيا والآخرة أموات هذا النقاد ما تأخرنا من جوغان الدنيا من جوغان برزخا سيكون سوري فإذا نفخ مرك إلا أفوف في السوي وإسرافيل سورك أفوف أفصور أفوف كدمب وتلسك صبحين أيه فلا أنصاب بينهم يومئذ نصر ضدك دخل المعلنة معاني فلا قرابة ولا نصب ينفعهم يوم القيامة ولزوال التراحم وتعاطف من شدة الهول والذهن دهشة ورير يا نحن يقرعات بعد عرض يفر المرء الروح وكعر ريا من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ولا يتساءلون إسويدين ما يان لا يسأل بعضهم بعضا عن شان والاشتغال كل واحد بالنفس ولا تنافي بينها آيات كلا أهد وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ذلك قيامة جوغة قيبا قيبا كان قابلها يوح سويدين تنوح سويدين ما يان بيتم إسأل فيه ما يان مع ذلك لأن يوم القيامة طويل قيامة يوم كيدو آد بؤدري وفيه مواقف ومواد إسأل مراحل كلاله ففي بعضها يتكلمون مراحل بركور ويهضيا وفي بعضها لا ينطقون مهضيا فمن ثقل الموازينهم فمن رجح الحسنات يكو حسنات يسو كعصلاد على سيئاته ولو بواحدة إن يروا هالقرامة وحسنات كعصلاد فأولئك هم المفلحون فهم السعداء الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة ومن خفض موازينه كفديس حسنات كنك يفضل أضاء زادت سيئاته ودمج جسيبا كسيئة على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم وكون نفتوض خسارة قليل فهم الأشقياء إلو نار ويقواص الذين سخروا سعادته الأبدية بتضييع أنفسهم نفسه لما ضيعه وتدنيسها بالكفر قال لي والمعاصي قوة سخي في جهنم خالدون أي مقيمون في جهنم كن لينيا لا يخرجون منها أبدا ولي وتكبح مايا تلفه وحاقولي أوليت وجوههم وجيال كود النار تحرقها ويقولي بشدة حرها وتخصيص الوجوه بالذكر وجهه وحاله قريان فابنه ودم ويقولي لأنها أشرف الأعضاء فابنه هو شرف ذيها وهم يمنا فيها نار تدخل ذي كالحون أفقي حين بل أفقي حين هذا تفسير كيد العيس وهم في جهنم عابسون هو التوجه وفولتوي يشوه المنظر أجمدون ويفولهم ابن مسعود باي قد بدت أصنامهم الكهو ذي بدل مي ودعيه الجيئي قبتي وحيانا الكيئة سأقع يحن وتلقصت شفاهم دبنه باكرا عري الأبطح القروح لي يمرك دبنه دبولي كالرأس المشيط بالنار مدح للدبي مدحنا وله إلا الدبي سنقول ما يصدع قيحا وإن بجميع كالعران الكوسة قيحين وفي الحديث ما بيانا مركز تلمامي إهل نارك صورة ضوضة وهي تشويه النار نار تافول حمين إهل نار فتقلص شفته العليا دبيت سرى وسرى عرري حتى تبلغ وسد الرأس هل كان كذا مدح كلا بركيزة يدبيت سرى جاري وتصرخي وحهوس عرري شفته السفلى دبيت هوس هوس عرري حتى تبلغ سورته حنور سيجاري أمرك لما يدبنا طاوك العرار وعرم في باب مقرنا يسا باب أن مقرنا العيد يبقيه نادير ما سأوقع يحرام ويسلا أهانا يكالحون ذو أسلامك هم فيها كالحون ويبقى شيشة لو أبقى إياه وهم فيها كالحون تناب أغضر الهديدات يو النار تكذير يا هدنا هديدات دار العلماء يقال لهم وحالا علماء يا سوق الدر هلك وحالا علماء يا قلدا إلو نارك إقالبا ألم تكن ميينا أهين آياتي آياتي القرآن كأه تطلع تيلا أغري عليكم دشي فهنار تغني كيني ميان آيات تيلا ليدي تطلع أغري فكنتم ميينا أهانين بها آيات تكذبون كوة بيريي آيات وأصادر الأولين ميدان أراني وخرافات ميدان أراني قالوا حي أرانا يعني مركا كن جوابي ربنا يا ربنا آيات كاري وانا لغدو الأغري آيات كوانو ديني غلبت علينا وحنجة غالب نقطه شقوتنا اهل النار نبات الندي هي شق نبات الندي بانجة غالب نقطه وكنا وحانها نرب قوما بانها نقوم كالضالين الباديوي وانو اهاني سدا اي فهي رب وعدان كبري ربنا يا ربنا اخرجنا نجسا منها نار نجسا فان عدنا مرضا بهدان قال لماذا ان نقن فانا ظالمون انجا ظالمين لبأ الدنيا سلانا كل واقعي ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون لبعد بي انت كنت واقع يقال لهم وحالو قرن الم تكن ميينا اهين اياتي ايات كيدي تطلع عليكم بشينتي لو واقعي ايات كادان دقيت انو ان كو عمل فريق رجعي نقول لكم ايان هدو موكتي الم تكن ميينا اهين اياتي ايات كيدي تطلع تلا غي عليكم دشين فكنتم ميدانا هانين بها آياتك تكذبون كوة بينك قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وحاوية نعم آياتك وانا لقد الأغي ووانا بيريني وحسن نقول خلفي شقين لماذا النبي بأن نقل غالب نقطة نقاتك قالوا غلبت علينا وحن نقل غالب نقطة ربي ونقل حق بطناتي آياتك وانا لقد الأغي شقوتنا شقين لماذا النبي قيل نواب شقاوتنا وشقين لماذا أهل نار نمر وكنا وحانا هاني قوما قمك الضالين باليومين سيدا أولتها يا ديكم أنك بري ربي وكما ننغوصني ربنا يا ربنا أخرجنا نقصر منها مارك وإن قلت يا ربي ونقصر فإن عدنا مرضا بهدان قال لماذا كن لقلنا فإنا ظالمون مركا نقى ظالمين العذاب كمتيسنين ما هذا إذا ظالمين هاي قال ربي وحجر وعلمتنا مركا لبقى الدنيا كل واقع اخسروا كفوا قادة فيها ما تدخل كفوا قادة إذنكوا دليسان وحقنا ولا تكلموني هنا إلى حدنا مرسوها إي أولادي كلمة لا تعلمت ويتقلب برمان بل فلو حدث إن دور الله حدث قد إن دور الله حدث قد وحكر الجينيس وكلام أضج وقبيح وكوس ووجه وكل إبالي وانتين كل أهلي انتين كسوكي ما أمره لما تلاه يروح له يسي يروح إلى يواني باطوني لبات الدنيا انتين لي لما الدنيا إلى بري رب بري بحيث لو جواب عن غطاء إخزوا فيها والكلمة الآن ضوء حقيرة يبهل كان أي أما مركوك أجي ما دو إخزاء لي إخزاء ولا شف وجيا والكلمة الضوء حقيرة إخزاء فجوا كم فجاء النار تنحيل ويجري قد ليس ويا كلام قيشنا يا أحكم الحاكمين كيو قيشنا يا وكا إلا ما الدنيا ولا واقعي إلهي بأمر كيس أول بيدين مفهوم إلهي بري الله ركع أقبل يا أقبل يوم ماي أول بأمر كيس بيدين ربنا أخرجنا منها من النار فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسروا فيها كفوا قادة النار تنحلل ولا تكلموني هلا إنا هلل انت إنا إنه إذا قاري التعليل إنه إذا ساسي أورنا ربنا غلبت علينا شقوتنا شقاوتنا وكنا قوما ضالين عن الهدى ونكبادهم بسبب اتباعنا للملذات والأهواء ربنا أخرجنا منها نار نجسة من النار وردنا إلى الدنيا نعيد فإن عدنا فإنا ظالمون فإن رجعنا إلى الكفر والمعاصي بعد ذلك نكون قد تجاوزنا الحد في الظلم والعدوان. أقروا أولا بالإجرام ثم تدرجوا من الإقرار ذنبي وذنبي قتان إلى الرغبة والتضرر. فجاء الجواب بالتيئيس جواب سبع قلت من قوس يوزدي اغسروا فيها ولا تكلموني مركبي ذلوا دلوبة في النار وانزجروا كما تنزجروا الكلاب أين سيدا ليس أفقال ولا تكلموني هلا إقواها لنا في رفع العذاب عذاب كان نقفض ذلك ونقفض إياه مرنا ما هي أرنة. اغسروا كلمة تستعمل في زجر الكلاب أين لقفقين ففيها إهانة وإبعاد علا لنواطا إنه كان فريق أيضا أي نار تكون متيسين باطا إنه حال إيا الشامل وحد نارتا وفقان إيسان ولا إذن كسار إنه حال إيا الشان إيا كان وحاها فريق قيد ومن عبادي أضوام الله المؤمنين تأكمل. فأصحاب الرسول الله مهاجرين يقولون وحيولنا إيان أضوام الله ربنا آمنا ربي يوكرهم إينا فاغفر لنا نوذن بداف ورحمنا نورنا حريصا وأنت أدوه ربي خير الراحمين انت نحريسة كي أخير بنابات ساسي أولن جرين أدو ما أن لأهي وإبري جرين وي أدو ما أن لأهي وإبري جرين وإعابد جرين إنه حال يشاني كان وحيها ينفريق غيب ومن عبادي أدو ما ذلك المؤمنين تاكمل والمهاجرين تي يقولون وحي أولن أيه ربنا يا ربنا آمنا رمينا ربنا ماذا هذا رمينا وفر لنا نوذن بداف ورحمنا نورنا حريصا وأنت أدوه ربي خير الراحمين أبات انت نحريستك ايه خير بلنبا فاتخذتموهم وحكي يلتين اضو مضي ابري يلي اني عابد ايه وحكي يلتين سخريا جهز جهز ايه بيلديل ايه روايات بطلقتين حتى انصوكم الى ايد اللوسيان ذكري انيق خسك ايه توحيك ايه الى ايد الحجوسيان وايق حقيق ضودي ايه كالرواية ليس ضودي الى ذلك ايه الا وجه وكنتم وحانا هيدين قالاي منهم اضو مضى مؤمنين تهانيق ابري ايه تلحقون وتقص الجهتين إني أنوه رب هدانه جزيتهم وأنكو جزيه مؤمنين في نوع آه اليوم مانتا بما صبروا صبر كي أي صبرين أي عبادة يدب كي نكو صبرين دلاتبا الجنة جنة جزيه أنهم يونهم الفائزون هو قولي سوى يمانتا جنة ماشا أوسا ليس دقيق وكو الحقير جبتين إذن ما أرتاسك حتى يدكو فقات وحاستر أضون أما أضون ما بدن أو إلهه ذا عابد أو إلهه ذا بريء يلا وما جس جسوا لما فرق لي ولذا أضون واحد نقطة أضون ما أنا لا هيو أنا جرب يبري جري يذكر رواية لسنة يجي يجوا أدي سيجي إياكي لو هنكو جزء يجمع وجمع ما أنت كره هاي سنة يعني وفائزين ده يجيم جينا نار تكون فوقه بلال إيو سهيب إيو يمكن أصحاب تغير مهاجرين تأو لاجين تأه يا مرشي يمكن قريشة قبل يوم أركان يروايات كذا جنجي إنه حال يشاني كان وحاءها فريق غيب ومن عبادي أضمد إلى المؤمنين وليهم مهاجرين يقولون وحيولن جلين ربنا آمنا ربي وكرمين فاغفر لنا نوذن بالله فرحمنا نورنا حريصا وأنت خير الراحمين باتا فاتخذتموهم حكيا لتنكو إصداءها سخيا جيس جيس يقللين حتى أنصوكم إلى إذن إلويسيان وعيارتو دي يسدودي أتو عياري إذن إلويسيس ذكري أنك أخذك إيقب وكنتم واحد هاتين منهم حقه ولا تضحكون كوكو قسلاية يكرر رواية سنة يلا هاتين إني أنو جزيتهم وان جزيئي قلدي المؤمنين إذا صداعه اليوم ما أنت وحنكو جزيئي الجنة جنة وحنكو جزيئي بما صبروا صبقوا لي سببت أنهم إيقون هم إيقون بألفائزون هو يقول ليس إيق أم ما أنت أصحاب رسول الله والمهاجرين تابع لكو عيارج سلمان الفارسي بلال الحبشي سهيب الروبي محرق على قصة مينجي واصل عمالك تحسن إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين هم بلال وخباب وسهيب مجاهد بوحو كفصل وبلال يخباب يسهيب فقال عرب العالم إلهي درادي يدين سهجرودي وغيره من ضعفاء المسلمين كان أبو جهل وأصحابه بقى يهزئون بهم كل جزيرة فاتخذتموهم سخرية فسخرتم منهم واستهزأتم بهم حتى أنصوكم به أن يقول ربي أخذك إلى اللوسيات ويقول عيبين توضي حقيقة توضي أبكم مشكوشا وكنتم منهم تضحكون وأتكو قصر الجلتين أتكو قصر الجلتين كل رواية سجلتين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على أرائك بينهم وكنتم تضحكون عليهم في الدنيا إني جزيتهم اليوم بما صبروا جزيتهم بصبري بسبب صبري أذاكم أحسن الجزاء وجنة أنهم هم الفائزون هو قولي سوية بالنعيم المقيم وجنة بك قولي انت أمرك اللي يجيبها كدر إلهي السؤال بويدين يا قولي إيرونارك إيرونارك إلهي سويدين قال الرب بايري كم لبثتم ولنتهد كنا قاتين في الأرض أرضني يا دوية دي انتهد كنا قاتين عدد السنين سنرى تلبو سنرى عدد كد انتهد كنا قاتين قالوا بحيري يم لبثنا وان نقان الدوية دي وان كنا قان يوما هل مالنا كنا قان أو بعض يوم أما يوم برك أو يوم وحكيرا لأنه كنا قان كلا قرنبا مينا إنا يوم كريئة هي يوم برك إنا إهيل فاسأل العادين هو واحترية يا ملائكها يا تاريخ يا وترية هو بالرب يويدي أنا جو حبنا جسيء قال الرب ما هو جواب إن لبثوا ما لبثوا ما إذا كنا جان الدنيا دي إلا قليلا ما لنا يلا بطلنا هذا ما هي إذا الدنيا كنا جيدي لكن إذا قبل كنت تاني إذا نار كنت إنسان بدل هذا ما كيل إيوه وحي ربي إسكاي إذا الدنيا كنا جيدي لا بقول صنع دور روح تجرو إذا الدنيا كنا جواين يروي ما شاء الله إيوه وحكذا قالوا الله رسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادية كو واحترية واحتاريخية ربي ويدي قال الرب ويدي أنا بيدين جوابي إن لبثتم ما لبثتم إذا كنا قانين الدنيا إلا قليلا وحي الموي لو أنكم إذن كنتم هدادا هان الله إذن تعلمون كووحوا ما إذا ما قلنا الدنيا دورتين وآخرة ما إذا كدورتين أفحصبتم هو حظم ليسين أنما خلقناكم من الإذن أبر عبطا عيام يا معنى الآن يا ليلين إن الإذن أبر هم يظم ليسين وأنكم إذنكم إلينا حق النجا لا ترجعون إلى الذين سعرنا وبلاش من سائل سجدتك إنسان وحالته فوضى لماذا أقول نقول وكي إلهي أضيعي كي إلهي العاسي لماذا أجسكم من نقول أيام مستوى صدوما ليس إلهي إلا العدالة دعوك كيري ورحمة يعني وحين نقول الله الحالة فوضعه حم بعابد عاسي مذول يبركوا الإمتعان منا لسعرنا إلينا ما قررنا إيسا حالة إيساء وكتب إيسا وحين نقول الله يوحنا والعدالة جزيرين بين نقول الله قال رب بايري كم انتبه الله بسم كنا قاتين في الأرض أرض الله يدي عدد السرين سنة التردود قالوا وحيدهن لبثنا وان لقاني يوما هل مالنا أو بعض يوم هل مالنا بركت فاسأل ربي ويدي العادين كوا واحترية وملائقه قال رب بايري إن لبثتم ميدا كنا قانين أرض دي إلا قليلا وحي رمويه لو أنكم إذنكم كنتم أضاد هان الله إذن تعلمون وكوهوك مؤقيدين ما إلان دورتين الدنيا دي وآخرة كما إلان دورتين إيه أفحصبتم موحظوا ملايسين وهدداتني أنما خلقناكم من أن إذين أبورني عبثا معنا الآن وأنكم إذنكنا إلينا حقا نقل لا ترجعون إنا الذين سعرنين مصاصة ملايسين فتعالى الله إلهي باسترهي أليه الملك إيه ملك أهاي بقر كأها أليه الحق إيه ملك نمليس أي حق أي ضبط أيهاي لا إله معبود حق لو عبد مجد إلا هو إسقى موية رب العرش عرش وين بو ربي ويا وأبو ري أم مامولا عرش الكريم إيش رب ضبنا يا ونكسا واصل حالكم إلهي أنت كنا قايين بو أوجي هاي سؤال شريعة قال ود لينا يا ولن تدار ما دي كنا قايين مالنا مال مالنا بك على أرضي بعد كرشة دي بكر قادم يجا كرام بكر أنت كنا قايين مكثنا يوما أو أقل من يوم فاسأل العادين الحاصلين المتمكنين من العد قال ابن عباس أنساهم ما كانوا فيه من العذاب عذاب كيكون حجران بإلوسية المدة التي لبثوها قال الرب بأو جواب إن لبثتم ما لبثتم إلا قليلا ما أقمتم حقا في الدنيا إلا قليلا وهي لو أنكم كنتم تعلمون هذا هو الله إذن كووه هذا هو الله إذن كووه لو كان لكم علم وفهم لعرفتم حقارة الدنيا الدنيا اللي من الذي بعد قرن الله إذن يوم طاعها الزائي أفحصبت أرقليين بأي موحظم ليس أنما خلقناكم عبطا عيارنا الذين أبر أظننتم أيها الناس أنما خلقناكم باطلا وهملا بلا ثواب ولا عقاب إن لسنا ثوابين لسنا عقابين كما خلقت البهائم سنة مواشده سيوعنا يسيوع بيسوم بيسكلم عذاب يجعل الله ضمان مالك بساس أبو الله يسيرنا نذين أبو وأنكم إلينا لا ترجعون والحق أنك إلينا الذي سعلنا إنه حكم إيا حساب إيا أبا المرين أين الجريم يد ما ليس أنه لا رجوع لكم إلينا للجزاء لا ليس الأمر كما تظنون، أمرك صار ما ليسين معه، وإنما خلقناكم للتقليف، تقليف بان إذين أبو الرأي والعباد، ثم الرجوع إلى دار الجزاء دارت أبا المريتة اللي دينت العلم. فتعالى الله إلهي ما صرعي قال له الملك الملك الحق أحق أهاي الملك نمديس الله نمديس أحق أهاي صاحب السلطان المتصرف في ملكي بالإيجاد والإعدام قال له وحنا بليه وحنا أبوي والإحياء والإفناء تنزه عن العبط والنقائص وعن أن يخلق شيئا سفها إنه شيخ ما الله أنه أبو رو كان زانيا لأنه حكيم لا إله إلا هو إسقم أي إله كلا مجد ولا رب سواه ولا خالق غيره رب العرش الكريم عرش الكريم كابو ربي خالق العرش العظيم وسفه بالكريم بعرش إلى قوت المال لأن الرحمة والخير والبركة ترى تنزل منه حق تكسودك ومن يدعو سكالبا ومن أحد كي يدعو عابدا مع الله إله معيس إله آخر إله كلمك إله معيس عابدا أو إله يمتك لودا عابدا أو ما كان لبا إله يشر لا برهان له كاس وحد ليلي حجاء وقم صغنان به عبادة والعابد يا إله كلا وحد ليلة وما هايصه وبادر يقد بجيح بقصرة ومن أحد كي يدعو عابدين مع الله إله معيس إله آخر لا برهان الدليل يحج له كاء مصنان به إله كلب عابدين رجية دليل ما يصع بالله فإنما حسابه كحساب تيتون عند ربه ربي أبتي تيتالا ربي ما حسابي ربي ما عقابي وهنجبت فإنما حسابه عند ربي محايا لإنه حال يشاني لا يفلح من ليبانيا الكافرون كوا قالوا مر من ليبانيا وقل نبي وحاتر أدو إلهي بري فبغفر فبيو إيدا من دار وارحم ربيو إينا حريصا وأنت أدو ربيو خير الراحمين أنت الراحمين أن حريصة كيو خير بدنا بعطاه أدو إينا حريصو إيدا من دار إلهي إيدا من دار كأي رحمة لها إيبا وحليه نبي محمد إيوه يديس وحي نبي محمد لا يريبا إنك أنا لا يريب إلى يوفينا لا يهي والذنب دافي ويديس والرحمة ويديس مركا الدعاء دي مركا إلاوني وإنه ويراتي سيدي وح إلهي بكاك أفضل مايو وحب الرحمة دي مغفرة صلونا أموك باهرين ما إنا الموتى محمنا كاكمان باهر وحاق إسكاهي إنه مصالي إلهي بذل لسان حالك أنت باك له الدعاء دي أما جمع هلوه الدعاء يستاهي أما فرده هلوه الدعاء يستاهي ومخل عبادة سيدي نبي خش يدي وعبادة نوح يدي وتضرع أضوف إلهي يصبهم بهم يوم إلهي عزي قيسى يأيه الضغر دورة بحيكة الله موجيني يسونا أضوان مفتقرة وذليله إلهي الله الرحمة يسلم إلهي وموجي سنة سنة للدوني أفحصلتم ووحظوما ليس لأنما خلقناكم عبطا عيارنا نذين أبو الرأي إذنان أنا أبو رموي بل لحكمة بان إذين أبو الرأي للعبادة وال عبادة يحساب بان إذين أبو الرأي وأنكم إلينا لا ترجعون ما وحظوما ليس حقا نقينا لذين سوعلني فتعالى الله الملك الحق وحاصر رأيه وحمان هي مقصي ونكسر رأيه الله ملك إيه حقه لا إله إلا هو إستقم وإيه ربك له العبادة لهنا مجل رب العرش الكريم عرشك كريم كي أشرف طلب الرب إياه ومن يدعوني في عابلة منك الضونا بها النظر مع الله إله معيس إله آخر وإله عدت لكل فارق وإله إيه يلبم وعابلة يا إله لا برهان له بيه ودليل ما يتكاس قرع الله أبو جفية وكاو إلهي فكر بالفاق يعير العلالة ليهي دليل مهي إلهي العلالة أن سقى الله قال ييري والله خالف ييري ما أقبل فإنما حسابه كحساب تيتنا عند ربه بيتار خب بع عقابه إنه حال يشان الله يفلح الكافرون هو كافرين تا إلهي أشركي ييري إلهي معيس رحي لك العابد وأوصاني يسلم يعابد مقولي سنة يمون سورة حكم الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة هذا هو كل ما تقالوا إلينا الإيلاني إنك أنا بري الله إن أمره إنه لا يفلح الكافر وقل ربي يا رب اغفر اغفر لي إيدم بالله وارحمني إن حريصه وأنت أضوك ربي أولي خير الراحمين إنت نحريصته كي هو خير بطنا بأسه أليك الرحمة داده ما قم معنا يسو أليك الرحمة داده أبا البدوري ميسه إن نكو أبا البدوري ميسه أضوك الرحمة داده وأطوع مكان أحبك أغيرانك لا يفوز ولا ينجح من جحد وكذب بالله ورسوله افتتحت السورة بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون وختمها بقوله إنه لا يفلح الكافرون والله قال يسلد مؤمن كي كافر مركا سورة كم الله بات مؤمن كي يقوليس مركا سفوين كالا غيره قال كن يقول مرنا قوليسين إن نواتنا كنما وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أمر رسوله رب أمره يا بالاستغفار نبي محمد قال لي يدمي دافع الصوم والاستحام إن حريص يقدر تعليما للأمة الله أمة هذا باري حكا قضية أمة هذه دمي دافع نري ويديسو رحمنا ويديسو طريقة الصلاة والدعاء اللهم اغفر لنا وعلينا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء إلى رحمة هذه وهو البؤواس النغطي تانو نغو نحريص رحمة هذا أهل كأطايا نغو ربا هنا يا رحم الراحمين اللهم آمين وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى.